وقوله وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، أي لأنهم سألوه صفة يعبدون بها معبودهم، أي لأنهم سألوه صفة يعبدون بها معبودهم، فهم يعبدون الله وسألوه عن صفة عبادته، وسألوه عن صفة عبادته بالتبرك والاستمداد من تلك الشجرة، بالتبرك والاستمداد من تلك الشجرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 21: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 22: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. باب ما جاء في الذبح غير الله. مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله، بيان حكم الذبح لغير الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا لو قرب لو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا إلى آخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين. النسك هو الذبح، وكونه لله يدل على أنه عبادة له، وكونه لله يدل على أنه عبادة له، فجعله لغيره شرك أكبر، فجعله لغيره شرك أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر، والنحر هو الذبح، أي اذبح لربك متقربا إليه، أي اذبح لربك متقربا إليه، ففيه أن الذبح عبادة لله، ففيه أن الذبح عبادة لله، فإذا ذبح لغيره صارت شركا، إذا ذبح لغيره صارت شركا، فالذبح لغير الله شرك أكبر. والدليل الثالث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعن الله من ذبح لغير الله، فلعنه على ذلك يدل على أنه من كبائر الذنوب، فلعنه على ذلك يدل أنه من كبائر الذنوب، والشرك في خطاب الشرع من جملة الكبائر، والشرك في خطاب الشرع من جملة الكبائر، فالذبح لغير الله شرك أكبر، الذبح لغير الله شرك أكبر. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل، دخل الجنة رجل في ذباب، الحديث رواه أحمد. وإطلاق العزو إليه يقتضي أن يكون في المسند، والحديث المذكور ليس مما رواه الإمام أحمد في المسند، فهو في كتاب الزهد له، فهو في كتاب الزهد له، لكن من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، لكن من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال دخل الجنة رجل، الحديث وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، وله حكم الرفع،